إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، مع محاولات اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلم أخي الكريم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل بالرسالة للناس وللإنس كافة، أنه صلى الله عليه وسلم منذ هذه اللحظة التي نبئ فيها بإقرأ والتي أرسل فيها بالمدثر صلى الله عليه وسلم، أنه أبداً لن يقف أحدا ليرحب بهذه الدعوة إلا أصحاب القلوب الحية، أما غيرهم فإنهم كانوا في محاولات شتى لاغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصد عن هذه الدعوة قديما وحديثا الصد عن سنته. هذا الأمر ليس بجديد على شريعة الإسلام، فإن أعداء الإسلام منذ أن ظهر الإسلام على هذا الوجود وهم يكنون للإسلام وللمسلمين، بل ومن قبل لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، كل عداء وكل بغض وكل شر. وهذا كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مع زوجه خديجة رضي الله عنها، جاء لورقة بن نوفل الذي كان ابن عم خديجة رضي الله عنها، أخذت خديجة رضي الله عنها زوجها محمد صلى الله عليه وسلم وذهبت لورقة بن نوفل، لأنه كان امرئا كان يقرأ الكتاب بالعبرانية، وكان قد تنصر وقرأ في الكتب السماوية، وعلم أن هناك زمان قد أحل هذا الزمان وقته وجاء وقته، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم من خلال الدلائل والأوصاف التي قرأها عن نبي آخر الزمان، علم أنه نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. فلما حدثه النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بلقائه بجبريل في غار حراء، قال أول ما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، ليتني في شبابي وفي قوتي حتى أكون بجوارك وأنصرك عندما يخرجك ويطردك قومك من بلدك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فالناس للأسف الشديد أكثرهم لا يحبون الصلاح والإصلاح، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. والله تبارك وتعالى بيّن لنا ذلك في القرآن الكريم في وصايا لقمان الحكيم لابنه، حيث قال له: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبما أنك ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هكذا هو حال الدنيا، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. لذلك سعى الكثيرون في محاولات شتى لاغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المحاولات محاولة عمرو بن جحاش ويهود بني النضير لقتل النبي صلى الله عليه وسلم محمد البشير النزير. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر قتلهما عمرو بن أمية الضمري. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين هؤلاء القوم عقد وعهد من عهود الأمان، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عامر حماية تعهد النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا وهذا ما يسمى في الإسلام بالجوار، فالمقصود كل ذلك كان للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما، أي لبني عامر. وكان بين بني النضير أي يهود بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف كذلك. فلما آتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب النبي ليهود بني النضير ليستعين منهم بمال، ليأخذ منهم مالا يدفع هذه الدية بسبب هذين الرجلين اللذين قتلا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى يهود بني النضير يستعينهم في دية القتيلين، قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت، ما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا: إنكم لن تجدوا محمدا أقرب منه إليكم الآن، يعني هذه فرصة لكم في اغتيال محمد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس إلى جنب جدار من بيوتهم، قاعد مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ينتظر أن يأتي يهود بني النضير بهذا المال للبشير النزير. فمروا ومر رجلا يعلو على هذا البيت من اليهود ليصعد فوق سطوح البيت، فيلقي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة كبيرة ليقتل الرسول. فقام لذلك عمرو بن جحاش ابن كعب، أي هو الذي سيحمل هذا الحجر ليلقيه من فوق أسطح البيت ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم، قال لليهود: أنا لذلك، أي أنا الذي أحمل الحجر. فصعد بالفعل ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، أي نزل الوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنهم أرادوا قتله واغتياله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني شعروا بتأخره عليهم، قاموا في طلبه وبحثوا عنه، فلقوا رجلا مقبلا آتيا من المدينة عليهم، فسألوه عنه فقال: لقد رأيته داخلا المدينة، يعني ترك هذا المكان وذهب إلى المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه ووصلوا إليه في المدينة المنورة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله واغتياله. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحرب يهود بني النضير والسير إليهم، لأنهم أرادوا الغدر وقتل النبي واغتياله صلى الله عليه وسلم. وهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، أي جعله على المدينة بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غياب النبي عن المدينة عندما خرج النبي لغزوة يهود بني النضير. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حتى نزل بهم، وذلك في شهر ربيع الأول من سنة 4 للهجرة. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير 6 ليال، فتحصنوا منه واحتموا منه في الحصون والقلاع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق في النخيل حتى يخلو له أو تخلو له الأرض والساحة لقتال يهود بني النضير، وحتى لا يتمكنوا من أن يجدوا شيئا يعينهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة. يعني اشترطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحاربهم وأنه يتركهم على قيد الحياة، بشرط أنهم يخرجون ويتركون هذا المكان ويرحلون إلى البلدان، يسيحون ويتيهون في أرض الله ويصبحوا مشتتين في أرض الله تبارك وتعالى، بشرط أن يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا ما يستطيعوا أن يحملوه على الإبل إلا السلاح. فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعل. هنا احتمل يهود بني النضير أموالهم ما استقلت به الإبل، وخربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا من بيوتهم الأبواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير، فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق، وذهبوا إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرزوا أموالهم. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة، يعني الخوذة التي توضع على رأس الجندي، و340 سيفا. فكانت هذه الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يضعها حيث يشاء صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار. إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة الذي يعرف بين الصحابة بصاحب العصابة الحمراء، وسماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا محاربا فزا وكان شجاعا. كان أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه إذا ما أقبلت الغزوة وخرج في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته أنه يمسك في جيبه قطعة من قماش لونها أحمر، فكان إذا ما اشتد وطيس الحرب يخرج العصابة الحمراء هذه ويربطها على جبينه، ثم يمشي متبخترا رافعا أنفه ووجهه في السماء ونافخا صدره، ويمشي يدك بأقدامه الأرض وهو يمسك السيف، وكان يمسك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسير في أرض المعركة بقوة وشجاعة وعدم رهبة من العدو، فكان العدو عندما يراه يرهبه ويخاف منه. هذا هو سماك بن خرشة، لكنه لم يكن من المهاجرين، كان من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الأموال التي أخذها من هؤلاء اليهود، قسمها على المهاجرين، ولم يعطي منها شيئا للأنصار باستثناء سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة، رغم أنهما كانا أنصاريين، كانا من الأنصار، فأعطاهما النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم بعض الأسلحة. لماذا؟ لأنهما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهما، فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من السلاح، رغم أنه لم يعطي الأنصار شيئا من السلاح. وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين، يامين هذا اليهودي الذي دخل في الإسلام، الرسول قال ليامين هذا: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك، أي الذي أراد أن يقتلني ويلقي الحجر فوق رأسي، وما هم به من شأني؟ فجعل يامين لرجل جعلا، يعني أعطاه مالا على أن يقتل له عمرو بن جحاش ابن عم يامين، فقام فقتله. إذن لما دخل يمين الإسلام أصبح أحب الناس إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولم يكن يحب ابن جحاش هذا الذي هو ابن عمه، ورغم هذا فقد قام بقتل ابن عمه هذا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة، غزوة بني النضير، أنزل الله عز وجل في القرآن الكريم سورة الحشر بكاملها، وهذا واجب أكلفكم إياه اليوم وأكلف نفسي به قبلكم، أننا بعد الانصراف من خطبة الجمعة علينا أن نقرأ هذه السورة كاملة حتى نعلم قصة هذه الغزوة التي سردها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة. والسورة بكاملها وصف الله عز وجل فيها أولا طرد اليهود، ثانيا فضح الله عز وجل فيها مسلك المنافقين، ثالثا بين الله عز وجل في هذه السورة الكريمة أحكام الفيء، وأثنى الله فيها على المهاجرين والأنصار، وبين الله تبارك وتعالى جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض بشيء، وأوصى الله عز وجل في هذه السورة المؤمنين بالالتزام بالتقوى والاستعداد للآخرة، ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بالثناء على نفسه وبيان أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن أحبتنا الكرام، كانت هذه محاولة من محاولات اغتيال النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام من قبل يهودي لعنة الله عليهم. كذلك من محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم محاولة اليهودي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم. فبعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سنة 7 للهجرة وقتل من قتل من اليهود، أهدت زينب، وهي امرأة يهودية، زينب بنت الحارث، قامت بإرسال هدية، وهي ابنة أخي مرحب، قامت بإهداء هدية لصفية بنت حيي ابن أخطب. وصفية بنت حيي ابن أخطب كانت يهودية ثم دخلت في الإسلام فتزوجها النبي محمد الهمام فصارت أما للمؤمنين الكرام. فقامت زينب هذه بنت الحارث اليهودية قامت بإهداء لحم وشاة مصلية أي مشوية، أهدتها للسيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها، ووضعت فيها سم، وأكثرت السم في الكتف وفي الذراع، لأنه بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أعضاء الشاة إليه هي الكتف والذراع، فزرعت فيها سما وملأت فيها سما كثيرا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته أم المؤمنين صفية ومعه بشر بن البراء ابن معرور أخو بني سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فقدمت السيدة صفية إليهم الشاة المصلية، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف وانتهش منها، وتناول بشر بن البراء عظما فانتهش منه، فلما استرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمته، يعني ابتلع النبي صلى الله عليه وسلم لقمته، استرط كذلك بشر بن البراء ما في فيه وابتلعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضعت قطعة اللحم في فمه فجأة، قال النبي ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أن قد بغيت فيها، إن قطعة اللحم في فمي الآن تخبرني أن هذا اللحم مسموم، فارفعوا أيديكم ولا تأكلوا شيئا. فقال بشر بن البراء والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت، فما منعني أن ألفظها، واستمعوا لما قال بشر، قال يا رسول الله لقد شعرت أنا كذلك بالسم في فمي، ولكن الذي منعني من أن أخرج قطعة اللحم هذه من فمي إلا أني أعظمت أن أنغصك في طعامك، الذي منعني حتى لا أنغصك في طعامك هو يفضل أن يموت مسموما ولا ينغص النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه. انظروا للحب يا من تزعمون أنكم تحبون رسول الله. قال: فلما أسغد ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت ألا تكون استرطها وفيها نعي يا رسول الله. فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه مثل الطيلسان، يعني أصبح لونه قريبا جدا من اللون الأخضر، أي بدأ السم يجري في دمه، وما طاله وجعه حتى كان لا يتحول إلا ما حول، يعني لا يستطيع أن يتحرك من مكانه إلا إن قام أحد فحركه ونقله من مكانه الذي فيه. دليل على أن السم قد صار في جسده كله. وفي بعض الروايات أن هذه المرأة قد أسلمت، وفي بعض الروايات الأخرى أن هذه المرأة لم تسلم فقتلت. فاختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة، هل قتلت أم تم التجاوز عنها؟ ويمكن الجمع بين هذه الروايات وبعضها البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنها أولا لأنه لم يمت صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما مات بشر قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا لأنها قتلت بشر. ولما سألها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر قبل أن تقتل هذه المرأة، لماذا وضعت السم في الشاه؟ قالت: إن كنت نبيا فسنعلم أنك نبي، وسيأتيك الوحي يخبرك أن الشاة مسمومة، وإن كنت غير نبي قتلناك واسترحنا منك. فهذا كان هدف المرأة. لكن لما قتل بشر ومات قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى هذا أنه قتلها بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا أبدا في حياته بيده إلا رجلا واحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الخلق من قتله نبي من الأنبياء. ومحاولة أخرى لاغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي محاولة غورث بن الحارث. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة، تفرغ تماما للجناح الثالث وهم الأعراب القصات القلوب الضاربين في فيافي نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة ما أو مدينة ما، ولم يكونوا يقطنون ويسكنون ويعيشون في الحصون وفي القلاع، إنما يعيشون في الصحراء ينتقلون من مكان إلى مكان، كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما، وكانت تزداد الصعوبة بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وأهل خيبر، ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، وقام المسلمون بمثل هذه الحملات عليهم مرة بعد مرة. ولفرض الشوكة والاجتماع البدو الذين كانوا يحتشدون للإغارة على أطراف المدينة، كانوا يأتون في الليل والمسلمين نائمون فيغيرون على المدينة، ينهبون ويسرقون ويقتلون ويحدثون الأفاعيل في المدينة المنورة وفي المسلمين، فلهذا كان لابد من تأديبهم، ولم يكن لهم مكان يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لذلك كان يترحل النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم من مكان إلى مكان آخر لتأديب هؤلاء حتى لا يتجرأوا على الإتيان إلى المدينة المنورة ولا إيذاء المسلمين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بعد ذلك بغزوة ذات الرقاع. وفي هذه الغزوة وقعت محاولة غورث ابن الحارث لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم لينام تحت الظل. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس من حوله في العضاة، يعني في الأشجار الأخرى في البادية، يعني كل واحد منهم أخذ ظل شجرة فنام تحت ظل الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنهم ينام تحت ظل شجرة بعيدة، كلهم يستظلون بظل الشجر. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه صلى الله عليه وسلم ونام. قال جابر: فنمنا نومة فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ السيف من الشجرة ثم وضعه، والنبي نائم، وضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تتقدم الصفوف للأمام حتى نترك مساحة للقادمين للمسجد، بارك الله فيكم. المقصود أن هذا الرجل قام فأخذ السيف من الشجرة فوضعه في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نائم، فقال الرجل للنبي: أتخافني؟ فقال النبي: لا. فقال: فمن يمنعك مني إذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا يوقظنا من نومنا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس والنبي صلى الله عليه وسلم بيده السيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلطا، يعني موجها إلي، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله. فها هو الرجل جالس الآن بين أيديكم. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يد الرجل عندما أجاب النبي وقال الله، سقط السيف من يد الرجل وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت الآن من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد كن خير آخذ. فقال النبي: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال الأعرابي: لا. وفي بعض الروايات أنه أسلم، لكن هذه الرواية تقول أنه لم يدخل في الإسلام، ولكنه قال: أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، وهذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا فيه شاهد أحبتنا الكرام في الرد على هؤلاء النوك المغفلين الأغبياء الذين يقولون إن الإسلام انتشر بحد السيف، وإن الإسلام أراد من الناس أن يدخلوا في دين الله، ويفهمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لعل هذا موقفا يبين أن هؤلاء أصحاب أفهام سقيمة مريضة وعقول عاجزة عن الفهم الصحيح السليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أراد أن يقتل النبي وأراد أن يغتال النبي، ووضع النبي السيف في رقبته وقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. فلم يقتله النبي. قال: لا. فلم يقتله النبي. لماذا؟ لأن الملك الرب العلي تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي إعلام الناس بأنه رسول الله، ومهمته هي دعوة الناس إلى توحيد الله. لكن هل بالإكراه؟ الجواب لا وألف لا. فالله عز وجل يريد من العبد قلبه طائعا مختارا غير مكره. أكرر: الله عز وجل يريد من العبد قلبه طائعا مختارا غير مكره. فما فائدة أن يكره الإنسان على الإيمان في الظاهر وقلبه من الداخل يبغض الإيمان؟ هذا لا يريده الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: بما أنك لا تؤمن إذن لا تعاون أحدا على حربنا، إذن لا تمنعنا من إبلاغ رسالة ربنا. فقال الرجل: نعم أفعل. فعاد الرجل إلى قومه رغم أنه لم يسلم، فقال لهم جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. ولم تنتهي محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه المحاولة، بل ما زالت المحاولات مستمرة. نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا في الله، من محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك محاولة شيبة ابن عثمان يوم حنين. لما كان عام الفتح فتح مكة، أمهل النبي صلى الله عليه وسلم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة ليفكر في أمر نفسه وما هو عليه من الشرك. ثم خرج شيبة يوم حنين مع جيش المسلمين وهو على شركه، وكان أبوه عثمان بن أبي طلحة قتل يوم أحد. قال: فتذكرت أبي وعمي قتلهما علي وحمزة، فقلت اليوم أدرك ثأري في محمد، أي أخذ بثأر أبي وعمي، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثار منه، فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها. يعني هو يريد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة في أثناء المعركة. قال: وقلت لنفسي لو لم يبقى من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما اتبعته أبدا. يعني لو أن كل من على الأرض اتبع محمد فأنا لن أفكر أبدا في أن أتبع محمد لبغضي لمحمد. قال: ونظرت فإذا العباس عن يمينه وعليه درع بيضاء كأنها الفضة، فقلت عمه ولن يخذله، فجئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث، فقلت ابن عمه ولن يخذله، فجئت من خلفه فدنوت ودنوت واقتربت ورفعت سيفي، فرفع لي شواظ من النار كالبرق حتى كاد يمخشني. قال: فوجدت شعاعا من نار أو شيئا من نار أو لهب من نار جاءني حتى كاد يحرقني، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، أي من شدة ضوء النار، حتى لا يذهب بصر هذا الرجل. قال: ونقصت القهقرة، يعني رجعت للخلف، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفت إلي وناداني وقال: يا شيب ادن مني، اقترب تعالى. فدنوت منه فمسح بيدي صدره، مسح صدري بيده صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم أعذه من الشيطان. فاستخرج الله الشيطان من قلبي، فوالله لهو كان عندئذ وساعتئذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله عز وجل ما كان بي. ثم قال لي رسول الله: يا شيب ادن، أي اقترب، فقاتل الكفار. قال: فتقدمت أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقي النبي صلى الله عليه وسلم وأحمي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي، فإن أصابه شيء لا يصيبه بل يصيبني أنا بدلا من أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لقيت أبي في تلك الساعة لو كان حيا لأوقعت به السيف دفاعا عن النبي. فلما تراجع المسلمون وكروا كرة رجل واحد، قربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى النبي عليها، فخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره فدخل خباءه، فدخلت عليه فقال: يا شيب الذي أراد الله بك خير مما أردت أنت بنفسك. الله أراد لك الهداية والإسلام، وأنت أردت لنفسك الكفر والنيران، فالذي أراده الله لك خير مما أردت أنت لنفسك. ثم حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أضمرت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث شيب هذا بكل الذي كان في نفسه هو قبل أن يخبر النبي به، مما لم أكن أذكره لأحد قط. فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. ثم قلت: استغفر لي يا رسول الله. فقال: غفر الله لك. هذا المشهد أحبتنا الكرام يبين لنا عظيم خلق النبي محمد الهمام، الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات القرآن: قال الملك الواحد الديان: وإنك لعلى خلق عظيم. أتدرون ما معنى هذه الكلمة؟ على، يقال للشيء على إذا جاء فوق شيء آخر وارتفع. فلم يقل الله عز وجل للنبي إنك ذو خلق عظيم أو صاحب خلق عظيم، بل إنك علوت يا محمد حتى أعلى من الأخلاق العظيمة نفسها صلى الله عليه وسلم. كذلك من محاولات اغتيال النبي، رؤساء وفد بني عامر يدبرون لقتل النبي، وهذا نتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الجلي بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم يا ربنا أحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا، واغننا غنا لا تفقرنا بعده أبدا، وانصرنا نصرا عزيزا مؤزرا لا تهزمنا بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، انصر يا ربنا إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، انصر يا ربنا إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، انصر يا ربنا إخواننا المستضعفين في كل مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ليس لهم إلا أنت يا عزيز يا حكيم، فانتقم يا ربنا من أعدائهم، أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.